إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وعلى آله وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معركتنا مع الشيطان، هذا هو عنوان حديثي إليكم اليوم، والغرض منه تنبيه النفوس الغافلة وتذكيرها بالصراع القديم والمستمر إلى قيام الساعة، وحتى لا تشت الأذهان سينتظم حديثي هذا في العناصر الثلاثة الآتية: أولاً، تحذير الرحمن من إغواء الشيطان، ثانياً، من أساليب الشيطان وخطواته، وأخيراً، خالف الشيطان قبل فوات الأوان. والله تعالى أسأل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أولاً، تحذير الرحمن من إغواء الشيطان. أحبتي في الله، إن العداء بين الإنسان والشيطان بعيد الجذور، قديم بقدم البشرية على وجه الأرض، يعود تاريخه إلى اليوم الذي فتح فيه أبونا آدم عليه السلام عينيه فوجد الملائكة ساجدين له، ووجد عدواً لدوداً أخذ على نفسه العهد بإضلال العباد وإغوائهم، إنه الشيطان الذي طرد من جنة الخلد بسبب استكباره، فقرر إضلال البشر وإغواءهم وإهلاكهم إلى قيام الساعة. قال الله جل وعلا: قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. عدو الله إبليس يقول هذا الكلام، قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ثم لا تجد أكثرهم شاكرين. إني ابتليت بأربع يرمينني بالسهم عن قوس له توتير: إبليس والدنيا ونفسي والورى. يا رب أنت على الخلاص قدير. أيها الفضلاء، لما كانت فتنة الشيطان خطيرة وكان تأثيره على ضعاف النفوس كبيرا، أطال القرآن الكريم في التحذير من الشيطان وخطواته وعاقبة اتباعه. قال ربنا جل وعلا في كتابه العزيز: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان، ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال الباري جل جلاله: ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. وقال الحق جل ثناؤه: ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، تؤزهم تهيجهم إلى الكفر وتدفعهم نحوه. ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. وقال ربنا جل وعلا: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وحتى تدرك أخي الحبيب أننا لسنا بمنأى من خطوات الشيطان ومكره وشروره ودسائسه وغوائله، استمع لما رواه البخاري ومسلم من حديث صفية بنت حيي بن أخطب زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفا، أي في ليلة من ليالي رمضان حصل هذا وهو معتكف، والاعتكاف يكون في الليل والنهار. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفا فأتيته أزوره ليلا فحدثته، ثم قمت أنقلب فقام معي يقلبني أن يعود بي إلى بيتي، فقام معي يقلبني، فمر رجلان من الأنصار فلما رأيا رسول الله عليه الصلاة والسلام أسرعا، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: على رسلكما، إنها صفية بنت حيي أي زوجتي. فقال الأنصاريان التقيان النقيان يجيبان النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما سمع قوله: على رسلكما، إنها صفية بنت حيي، قال: سبحان الله يا رسول الله، أي أنا شك فيك يا رسول الله، وقد رأيناك في ظلمة الليل البهيم مع امرأة، إننا لا نشك فيك يا رسول الله، هذا مقصود الأنصاريين. فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان ليجري من الإنسان مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا، أو قال وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما سوءا. نعم، الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فربما استطاع أن يؤثر على الإنسان في لحظة من لحظات ضعف الإيمان. فالحذر الحذر أيها الكرام. قد يقول قائل ويسأل سائل: أخبرنا عن بعض طرق الشيطان الملتوية وأساليبه الكثيرة حتى نحذرها ونحذر المسلمين منها. فأقول سأخبركم في عنصرنا الثاني، فأقول ثانياً من طرق الشيطان أو من أساليب الشيطان وخطواته. أحبتي في الله، إن الشيطان اللعين حريص على إضلال العباد، إن الشيطان اللعين حريص على إضلال العباد، ويستخدم في ذلك أساليب كثيرة وطرقا متنوعة. ولا عجب في هذا ولا غرابة، فلو أن أحدنا مارس عملا معينا لمدة 40 عاما لصار خبيرا به، عارفا بخباياه ودقائقه. فكيف إذن باللعين إبليس الذي مذ طرده الله جل وعلا من الجنة وليس له عمل إلا إضلال العباد وإغواؤهم؟ لا شك أن هذه المدة الطويلة أيها الأكارم جعلت إبليس اللعين يستخدم أساليب متنوعة وطرقا ملتوية قد تخفى على كثير من الناس. وسأقتصر اليوم بمشيئة ربنا جل وعلا على أسلوبين اثنين وطريقتين اثنتين. الأسلوب الأول أيها الكرام أسلوب الوعد والتمنية، أسلوب الوعد والتمنية، أي إن عدو الله إبليس يعد الناس ويمنيهم، فالوعود الكاذبة والأماني المعسولة المغشوشة هي بضاعة إبليس الرائجة، وهي بمثابة السراب الخادع يبصره الظمآن في النهار الحار فيظنه ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، ووجد الله عنده فوفاه حسابه. عدو الله إبليس أيها الأكارم يستخدم أسلوب الوعود الزائفة الكاذبة والأماني المعسولة المغشوشة. اقرأ أخي الحبيب قول الله جل وعلا: يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. يأتي الشيطان الإنسان فيعده مثلا بالتوبة ويقول له: لا حرج عليك إن أخرت الأوبة. يأتي الشاب مثلا وهو في بداية المرحلة الثانوية فيقول له: لا حرج عليك أن تعقد علاقات غرامية محرمة مع الجنس الآخر. فربما صدق الشاب وقد جاءه الشيطان وقال له: أنت في نهاية مرحلة المراهقة أو بداية مرحلة الشباب، ولا ضير إن فعلت ذلك وتبت بعدها. فيصدق المسكين وعد الشيطان ويعقد علاقات عاطفية غرامية محرمة، ويستمرئها ويستعذبها. فإذا انتقل إلى المرحلة الجامعية جاءه الشيطان مرة أخرى ووعده بالتوبة، ولكن بعد إكمال الدراسة الجامعية، وربما قال له: أنت في سن الزهور وعمر الورود وريعان الشباب، كيف تعطل هذه الطاقة؟ لا ضير إن كنت لك علاقات محرمة مع الجنس الآخر، ولكنك تتوب منها إذا أنهيت الدراسة الجامعية. فربما صدق المسكين وعد الشيطان على أمل التوبة بعد التخرج، فإذا تخرج قال له الشيطان: أنت بصدد البحث عن الوظيفة، فإذا وجدها قال له: أنت تعمل في هذه الأجواء التي لا تخلو من اختلاط، ولا ضير عليك إن كنت تريد الزواج بواحدة. فإن صدق واستمرأ ذلك واستعذبه، ظل على ذلك مدة طويلة حتى يبلغ 40 أو 50، فإذا فكر في التوبة ربما لم يوفق إليها. فمن شب على شيء شاب عليه، وربما أتته منيته وهو على المعصية بسبب وعود الشيطان الزائفة وأمانيه المعسولة المكذوبة. مثال آخر: يعد الشيطان الناس الفقر والإملاق ويخوفهم من الحاجة والعوز، فإذا فكر المسلم في الإنفاق والتصدق جاءه الشيطان وقال له: أنت لست من الأثرياء ولا من أنصاف الأغنياء ولا من أرباع الأغنياء، إنما يتصدق أصحاب الأموال الطائلة، فيفكر في بذل القليل، فيصده الشيطان كما أخبر الرحيم الرحمن في قوله: الشيطان يعدكم الفقر، الشيطان يعدكم الفقر ويامركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. فيصده الشيطان عن بذل المال ولو كان قليلا يناسب حاله، ويأتي اللعين إبليس الأغنياء أصحاب مئات الملايين، فإذا فكر أحدهم في الإنفاق قال له: أنت بصدد تنمية تجارتك، أنت بصدد مضاعفة أرباحك، إذا ضاعفت الأرباح تصدقت، فيصير من أصحاب الملايير. فيأتيه الشيطان ويقول: أنت الآن تملك 10 ملايير، وانتظر حتى تحوز 10 الملايير أو 100 الملايير لتكون صدقتك مباركة عظيمة جدا، حتى يأتيه الموت ولم يتصدق بقرش أو دينار. الشيطان يعدكم الفقر ويامركم بالفحشاء. فالحذر الحذر عباد الله من هذا الأسلوب الخطير والفتاك، أسلوب الوعد والتمنية، لأن عدو الله إبليس يستخدمه لإضلال البشر. الأسلوب الثاني باختصار أسلوب التدرج في الإغواء والإضلال. أحبتي في الله، إن الشيطان لا يأتي أحدنا مباشرة ليقول له: اترك الصلاة، أو ليقول له: اقترف الفاحشة، أو ليقول له: ارتكب المعصية، أو ليقول له: افعل الذنب. كلا كلا، إنما يستخدم اللعين إبليس أسلوب التدرج، فيأتيه ويزين له المعصية. ولا حرج عليك أن تشهد مجال ومكان المعصية دون أن ترتكبها، فإذا حضر وأبصر المعصية هانت في قلبه، فيأتيه الشيطان ليقول له مرة أخرى: لا مانع أن تشارك دون أن تنفرد بفعل المعصية. فإذا شارك فيها زينها له إبليس وقال له في المرة الثالثة: ارتكبها ولو مرة واحدة ثم تب إلى الله، فإن الله ورحمته فإن الله رحمته وسعت كل شيء. فربما ارتكب المعصية ومات عليها عياذا بالله. كم من مسلم يصدق الشيطان ويتدرج في اتباع خطواته، وربنا عز وجل قال: لا تتبعوا خطوات الشيطان. أضرب لكم مثالا باللباس الشرعي للمرأة المسلمة. كانت المرأة المسلمة تلبس لباسا شرعيا إلى وقت قريب ولله الحمد في بلادنا، ثم جاء الشيطان واستخدم سبيل التدرج في الإغواء، فبدأت المرأة المسلمة بالأزرار المذهبة وبعض الخطوط في لباسها، ثم لم يلبث الشيطان أن تدرج معها حتى صارت تلبس الدرع والخمار بألوان مزخرفة مزركشة مزوقة منمقة، ثم لم يلبث معها عدو الله إبليس حتى صارت المرأة المسلمة اليوم تلبس سروالاً ضيقاً حازقاً يصف عورتها ويبدي سوءتها، وتضع قطعة قماش على الرأس لا تغطي شعرها، وتخرج إلى الشارع وتقول: أنا ألبس اللباس الشرعي. ألم يفلح عدو الله إبليس في إضلال كثير من نساء المسلمين وبناتهم وأخواتهم وأمهاتهم؟ كلا والله. فالحذر عباد الله من هذا الأسلوب الماكر الذي يستخدمه إبليس للإجهاض على مناعة المسلمين. المسلم حينما يبصر معصية في بدء الأمر وإيمانه قوي ينكر وبشدة ويستغرب، وربما شدد النكير على فاعل المعصية، ثم بعد ذلك يراها ليلا ونهارا هنا وهناك، فإذا به يتعود على المعصية، وهذا الذي يسمى بإلف العادة، يألفها يتعود عليها، فربما صار ينكر ولكن بكلمات قليلة فقط، ثم يتدرج معه الشيطان حتى لا ينكر المعصية إطلاقا، ثم يتدرج معه الشيطان حتى يشهدها بنفسه، ثم يتدرج معه الشيطان حتى يشارك فيها وحتى يفعلها، بل ويتدرج معه أيضا حتى يبحث عن بعض الأدلة والنصوص التي يريد أن يختبئ وراءها ليسوغ عمله الشيطاني. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اقتفى، وبعد، فعنصرنا الثالث والأخير أيها الفضلاء خالف الشيطان قبل فوات الأوان. ولقد أجاد من قال: وخالف النفس والشيطان واعصهما، وإنهما محضاك النصح فاتهمي. أيها الكرام، اسمحوا لي أن أنتقل بكم إلى مشهد عظيم مؤثر يهز القلوب الصادقة هزا، ويرج الأنفس الطائعة رجا. إنه مشهد من مشاهد يوم القيامة ذكره لنا ربنا جل وعلا في كتابه العزيز لنحذر الشيطان ونحذر منه. قال الله تعالى: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتمون من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. ما أعظم هذا المشهد وما أشد تأثيره على النفوس! تصوروا أيها الكرام حال أتباع الشيطان من الكفار وأمثالهم، وهم الذين صدقوا الشيطان في الدنيا وراحوا يتبعونه شبراً بشبر وذراعاً بذراع حتى أوبقهم وأهلكهم، ولكنه يوم القيامة يتبرأ منهم. ولذلك قال: وقال الشيطان لما قضي الأمر، نعم قضي الأمر، انتهت القضية، ماذا قال الشيطان؟ إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. وكأن الشيطان يصيب أتباعه بوخزة شديدة التأثير وطعنة عظيمة التأثير حينما يقول لهم إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، أي أنا مخلف الوعد، كذوب كذاب، والله عز وجل أصدق قيلا، ولكنكم صدقتموني وخالفتم أمر ربكم جل وعلا. إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. أنا لم أجركم إلى المعاصي بالسلاسل والأغلال، أنا لم أقودكم إلى الآثام والذنوب بالقوة والقهر، غاية ما في الأمر أني دعوتكم فكنتم أغبياء حمقى فاستجبتم لدعوتي ولبيتم طلبي وندائي. وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. الشيطان يؤنبهم ويلومهم ويطلب منهم أن يلوموا ويؤنبوا أنفسهم، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، أنا لا أستطيع إنقاذكم وما تستطيعون إنقاذي، لا أحد منا يدفع العذاب عن الآخر. ثم تشتد المصيبة ويعظم البلاء والله والألم على هؤلاء الأتباع وهم يسمعون قائدهم الشيطان يقول لهم: إني كفرت بما أشركتموني من قبل. الله أكبر! هو الذي كان يدعوهم إلى جهنم، هو الذي كان يرغبهم في المعاصي، هو الذي كان يصدهم عن الطاعات، ها هو في ذلك اليوم العصيب الرهيب الجليل يقول لهم: إني كفرت بما أشركتموني من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. أيها الأكارم، خالفوا الشيطان اليوم قبل فوات الأوان، قبل أن يقف الإنسان يوم القيامة فينادى فيحشر، فلا يستطيع أن يخالف الشيطان لأنه يوم الجزاء. ولقد أجاد من قال: أبت نفسي تتوب فما احتيالي، إذا برز العباد لذي الجلال وقاموا من قبورهم سكارى، وقاموا من قبورهم سكارى بأوزار كأمثال الجبال، وقاموا من قبورهم سكارى بأوزار كأمثال الجبال، وقد نصب الصراط لكي يجوزوا، فمنهم من يكب على الشمال، ومنهم من يسير لدار عدن، ومنهم من يسير لدار عدن